هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. سفن النجاة. باقر العلوم. كتبها للإذاعة جاسم الساعدي، الإخراج الفني علي رضا عزيزي، هندسة الصوت ليلى نصيري. شارك في التمثيل طارق الخزاعي، منار عبد الجبار، عبد الحسين المعمار، باسم حيدر، علي حيدر، أحمد الشريفي، محمد الخاقاني، مصطفى محمود، عبد الرضا الكاظمي، وبلال البحراني. باقر العلوم من إخراج كريم حسن. في غرة رجب المرجب من عام 57 من الهجرة المباركة، ولد بالمدينة المنورة، سمي باقر العلوم ومركز إشعاع الهداية والفضيلة. إنه خامس أئمة أهل بيت المصطفى سلام الله عليهم أجمعين. يقول الإمام الحسين عليه السلام: بني علي، فاطمة بنت عمك الحسن صديقة لم تدرك في آل الحسن امرأة مثلها، فما رأيك بها؟ يقول الإمام علي بن الحسين السجاد عليه السلام: الأمر أمرك يا أبي، فأي اختيار أحسن من اختيارك، وهو اختيار الله. يقول الإمام الحسين عليه السلام: أملي في ذلك. فأجاب زين العابدين عليه السلام: وأنا كذلك يا أبا. يقول الإمام الحسين عليه السلام: ستلد لك سمي جدنا المصطفى، يبقر العلم بقرا يا بني. يقول الإمام زين العابدين عليه السلام: هي البشرى والله يا أبا. يقول الإمام الحسين عليه السلام: يا بني، بنا عبد الله وبنا عرف الله، وبنا وحد الله تبارك وتعالى، وجدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم حجاب الله تبارك وتعالى، غدا تتم الخطبة وعقد القران إن شاء الله. Thank you. يا ابن العم. فيجيب الإمام فاطمة زوجته ويقول: نعماك يا ابنة العم، نعماك يا فاطمة. تقوم الليل في صلاتك يا علي وأنت فازع، وأبوك الحسين وعمك الحسن وأمك فاطمة وأمير المؤمنين علي جدك، ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جدكم، فلما هذا الفزع وهم شفعاؤك؟ تأوه الإمام زين العابدين عليه السلام وقال: هيهات هيهات يا فاطمة، خلق الله الجنة لمن أطاعه وأحسن. ارحم نفسك يا ابن العم، وارحم النور الذي يتلألأ بالأحشاء. فيجيبها الإمام السجاد عليه السلام: النور هو حجة الله وباب الله ولسان الله ووجه الله وعين الله في خلقه وولي أمر الله في عباده. شوقتني لرؤيا سمي جدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا ابن الخيرتين. فيقول الإمام عليه السلام: ستقرين له عينا قريبا إن شاء الله. السلام عليكم يا ابن رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا. يرد الإمام زين العابدين عليه السلام سلام الجارية ويقول: ما الأمر يا بنية؟ سيدي سيدي، فاطمة ولدت الساعة سمي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقال الإمام: لك البشرى من الله تعالى يا بني. أنا جاريتكم يا مولاي، والله يحب المحسنين. فقال لها الإمام زين العابدين عليه السلام: فاذهبي فأنت حرة لوجه الله تعالى. لك الشكر يا سيدي. آمين يا رب العالمين. يقول الإمام الحسين عليه السلام: ناولني محمدا يا علي حتى أؤذن وأقيم في أذنيه. فقال الإمام السجاد عليه السلام لأبيه الحسين: أهو محمد؟ خذه يا أبا. يقول الإمام الحسين عليه السلام: تعق عنه كبشا وتحلق شعره وتتصدق بوزنه، والطف قابلته فخذا إكراما لها، وادع الناس لوليمة سمي جدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقال الإمام السجاد عليه السلام: سأفعل ذلك من الآن إن شاء الله يا أبا. ولقد عاش الإمام محمد الباقر عليه السلام في كنف جده الحسين عليه السلام أكثر من 3 سنين، وشهد مأساة الطفل في مستهل عمره الشريف، وتفيأ ظلال الرسالة والإمامة برعاية أبيه علي السجاد عليه السلام طوال سنوات إمامته، وتلقى علوم الإسلام وتراث الأنبياء وبقر العلوم بقرة. يقول الإمام محمد الباقر عليه السلام: السلام عليكم يا شيخ ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، من فتح لك الباب يا بني؟ يقول الإمام الباقر عليه السلام: السلام عليكم يا جابر. ومن أنت أيها الصبي؟ يقول الإمام عليه السلام: أنا محمد بن علي بن الحسين يا جابر. وتعرفني يا محمد؟ أجابه الإمام الباقر عليه السلام: نعم يا صاحب رسول الله. يا بني أدن مني كي أقبل صدرك. يا بني، جدك رسول الله صلى الله عليه وآله يقرئك السلام. يقول الإمام الباقر عليه السلام: وعلى رسول الله السلام ورحمة الله وبركاته، فكيف ذلك يا جابر بن عبد الله الأنصاري؟ كنت معه ذات يوم فقال لي: يا جابر، تبقى حتى تلقى رجلا من ولدي يقال له محمد بن علي بن الحسين بن علي، يهب الله له النور والحكمة، يبقر علم الدين بقرا، فأقرئه مني السلام. يقول الإمام الباقر عليه السلام: وعليكم السلام يا رسول الله ورحمة الله وبركاته. يقول الإمام زين العابدين عليه السلام: يا أولادي، جمعتكم هنا في البيت لأمر مهم، أراني راحلا إلى جوار ربي قريبا، والسم قد أخذ مأخذه مني. نحن لك سامعون ولك مطيعون. فيقول الإمام زين العابدين عليه السلام: بارك الله فيكم جميعا، أخوكم محمد الباقر حجة الله على خلقه بعدي، فيا زيد ويا حسن ويا عبد الله ويا حسين. نعم نعم. فقال الإمام عليه السلام: اجعلوا أمركم إليه فأطيعوه يرحمكم الله. لك علينا هذا يا أبتاه، لك علينا. فديتك يا باقر علم الأولين والآخرين، إن شيعتك بالعراق كثيرون، والله ما في أهل بيتك مثلك، وأنت الآن الحجة والإمام بعد أبيك، فكيف لا تنهض وتطيح بهذه الحكومة الظالمة؟ يجيبه الإمام محمد الباقر عليه السلام: يا عبد الله بن عطاء، قد أخذت تفرش أذنيك للحمقى. إي والله ما أنا بصاحبكم، وإنما هو السابع من ولدي. فديتك يا أبا جعفر، ومتى يكون فرجكم؟ يجيبه الإمام الباقر عليه السلام قائلا: هيهات هيهات، لا يكون فرجنا حتى تغربلوا ثم تغربلوا ثم تغربلوا، حتى يذهب الله الكدر ويبقى الصفو يا جابر الجعفي. بأبي أنت وأمي يا ابن رسول الله، ألهذا الأمر وقت؟ يقول الإمام الباقر في جوابه: كذب الوقاتون، كذب الوقاتون يا فضيل بن يسار. تنزل الرايات السود التي تخرج من خراسان إلى الكوفة، فإذا ظهر المهدي بعثوا إليه بالبيعة. وهل أصحاب الرايات السود على حق يا مولاي؟ يقول الإمام الباقر عليه السلام: لا يدفعونها إلا إلى صاحبكم، قتلاهم شهداء، أما إني لو أدركت ذلك لاستبقيت نفسي لصاحب هذا الأمر. Thank you. السلام على إمام المسلمين ورحمة الله وبركاته. يجيبه الإمام الباقر عليه السلام: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل اجلس، اجلس بجنبي يا جابر. جعلت فداك. تحرك أخوك زيد وأصحابه للثورة على الطاغية هشام، والناس في حالة استياء. يقول الإمام الباقر عليه السلام: أعلم ذلك، أما أنت فتظاهر بالجنون. بالجنون؟ بالجنون؟ أتظاهر بالجنون يا ابن رسول الله؟ كيف؟ يقول له الإمام الباقر عليه السلام: تظاهرك بالجنون هو الطريق لضمان نجاتك من القتل يا جابر. أمرك يا مولاي، وكيف ذلك؟ يقول له الإمام الباقر عليه السلام: افعل، فإن لم تفعل ينفذ رأسك إلى هشام في دمشق. لك ذلك يا أبا جعفر من حيني هذا، أستغفرك يا رب وبك أستعين يا رب يا رب. أستودعك الله يا مولاي، سأتظاهر بذلك حتى يهلك الطاغية إن شاء الله. بالأمس كان رجلا فاضلا عالما، واليوم قد جن. فانظر إليه يمشي في الرحلة مع الصبيان يمتطي قصبة ويلعب مع الصبيان. انظر إليه يا جابر. أيها الناس، حصاني هذا من خيان جياد السلطان. ترون هذا الدرع المعلق في رقبتي؟ وهو كعب ناعجة، وما أكثر هذه في زمني هذا. يا زمن القطيع والخراف، إني أنا العراف. أنذركم بأن هذه القبيلة مسكونة بالعار والرذيلة، ووحدي المساق للسياف. إني أنا العراف، أنا العراف، يا زمن القطيع والخراف. لقد جون جابر، لقد أصيب الجنون، لقد أصيب الجنون. ها قد أتيت منزلك شارد الذهن يا سيدي، ما العمل؟ ونحن ندرك حجم الظلم الذي صب علينا من قبل الطغيان الأموي. يجيبه الإمام الباقر عليه السلام: اصبر يا فضيل، إن في جهنم جبلا يقال له صعود، وإن في صعود لواديا يقال له سعر، وإن في قعر سعر لجبا يقال له هبهب. كلما كشف غطاء ذلك الجب ضج أهل النار من حره، وذلك منازل الجبارين. الحمد لله على ذلك، حيث هلك الطاغية هشام. وإن ربك لبالمرصاد لهؤلاء الطغاة. الشكر لله تعالى ولك يا مولاي يا أبا جعفر، لولا نصيحتك لي بالجنون لأخذ الطاغية الذي فيه عيناي. يقول الإمام محمد الباقر عليه السلام: يا جابر، ما يدفع القضاء إلا الدعاء، وما حسنة الدنيا إلا صلة الإخوار والمعارف. خذ هذا الكيس وفيه 700 درهم. لقد تلطفت علينا بالثياب الحسنة والدراهم والطعام الطيب يا مولاي. يقول الإمام الباقر عليه السلام: بئس الأخ أخ يرعاك غنيا ويقطعك فقيرا. ادفع هذا الكيس إلى الأسود بن كثير، فقد شكاني الحاجة وجفاء الإخوان. فديتك يا ابن رسول الله، لا نعلم حاله، لكنه... يقاطعه الإمام ويقول له: يا فضيل، إنه من شيعتنا ومن محبين، فإن شيعتنا من أطاع الله يا فضيل. قل له يستنفق هذه، فإذا فرغت يعلمني. فديتك يا ابن رسول الله، سأنطلق إليه. الله أكبر الله أكبر. الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا وهكذا فالمتتبع للتراث الباقري يدرك فكر الإمام الباقر عليه السلام، بحكم كونه نسخة صادقة لرسالة الله عز وجل، قد كان شاملا في مضامينه وحقوله لكل أبواب المعرفة، فلسفة وفقها وأخبارا ومناقب ومجدا. Thank you.